الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: أنواع الزكاة. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة. زكاة الحرث ومقدارها: ولا زكاة في الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ضم الأجناس المتشابهة. ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك المصنف رحمه الله قال: باب في زكاة العين والحرث والماشية. أظن شرحنا هذا. وما يخرج من المعدن وذكر الجزية. قلنا المعدن ما المراد به؟ ما يخرج من الأرض مما له قيمة كالرصاص والنحاس، سواء كانت هذه المعادن يابسة أم مائعة، إذا كانت لها قيمة ففيها الزكاة على المشهور من مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد وغيرهما من أهل العلم. وهذه المعادن لا يشترط أن يمضي عليها الحول، بل من حين أن يجمعها تخرج، لأنها شبيهة بماذا؟ هي شبيهة بالحرث، شبيهة بالحرث والزرع. والحرث والزرع لا يشترط فيهما مضي الحول. أما قوله وما يخرج وذكر الجزية، الجزية هي المقدار الذي يجب أن يدفعه الذمي إذا كان يعيش تحت ولاية المسلمين، فإن الله تعالى أوجب علينا أن نأخذ منهم الجزية، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية هذه تقديرها يعود إلى اجتهاد السلطان، إلى اجتهاد الإمام، نعم هو الذي يقدرها، وتدفع مرة في السنة، يدفعها اليهودي أو النصراني الذي يعيش تحت ولاية المسلمين. على ماذا؟ على أن نحميه، هو لنا عليه أن يدفع الجزية، وله علينا أن نحترمه في دمه وعرضه وماله، بل وأن نحميه كذلك، وأن نحميه لأنه من أهل الذمة. وقوله وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين، سيأتي كم يضرب على التاجر الذمي، لأن في الأصل الضرائب هذه التي يدفعها الناس اليوم، هذه في الأصل لا تضرب إلا على أهل الكفر. إيه نعم، هذه المشكلة، إذا كان الذمي يعيش في بلاد الإسلام يضرب عليه نسبة، وإذا كان الحربي كذلك أراد أن يتاجر في بلادنا أو يدخل بسلعة تضرب عليه هذه الضريبة. أما المسلم فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من ماله، ما يؤخذ من المسلم إلا الزكاة فقط. أما إذا رأى ولي الأمر ضرب شيء من الرسوم التي تعود على مصلحة هذا الإنسان فلا بأس، أما هذه الضرائب المشحفة فالأصل فيها أنها لا يقرها الشرع، لأن الأصل في مال المسلم ماذا؟ الحرمة. وكثير من الناس يدفعون أموالا طائلة للضرائب، صحيح ولا؟ وهذه دفعات بغير حق، هذه دفعات بغير حق. ولكن ما الواجب تجاهها؟ هل يدفع ويحتسب الأجر عند الله فيما أصيب في ماله، ولا لا يدفع؟ نقول يدفع ويحتسب الأجر عند الله، وهو مأجور عند الله تعالى، فالله يعوضه خير. لأن إذا قلنا لا تدفع، وش يترتب عليه؟ ها؟ يترتب عليه المتابعة العدلية، وربما خراب بيته، صحيح؟ ومن الناس من لم يدفع فكانت نهايته السجن، صحيح ولا؟ إذن يدفع وأجره على الله. وكل هذا في ظل القوانين الوضعية التي وضعها البشر بل وضعها أهل الكفر، وصار المسلمون يستوردونها لتكون دساتير في بلادهم. ولهذا حكم الشريعة لا يخدم مصالح كثير من اللصوص، ها؟ كثير من هؤلاء لصوص، وهو يعلم إذا حكمت الشريعة لن يستطيع أن يسرق، لأن الشريعة أعطت كل ذي حق حقه، ها؟ لا ظلم ولا هضم، لا ظلم ولا هضم. ثم قال رحمه الله: أنواع الزكاة، وزكاة العين والحرث والماشية. المراد بالعين كما تقدم الذهب والفضة، الذهب والفضة يطلق عليهما عين عند الفقهاء. قال: هذه زكاة عين، المراد بالعين يعني الذهب، الذهب والفضة. والحرث المراد به ما يخرج من الأرض من حب وزرع ونحوه. والماشية المراد بالماشية، ها؟ الغنم بنوعيها، الغنم بنوعيها، الغنم نوعان: الضأن والماعز. ويدخل في الماشية كذلك البقر، ويدخل فيها كذلك الإبل. ما سوى هذه الأصناف لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، كالحمير والخيل، وش آخر، والأنواع الأخرى، والبغال كذلك، هذه لا زكاة فيها ولو كثرت. قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده. زكاة الحرث يوم حصاده، ما هو الدليل؟ طيب، الدليل على زكاة الذهب والحرث والماشية الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ في الزكاة أمر بأن يكتب كتاب في حديث أنس بن مالك، وأن يرسل إلى أبي بكر. هذا الكتاب بين فيه عليه الصلاة والسلام الأنواع التي تخرج منها الزكاة، من ذلك الذهب. قال: ليس فيما دون 20 دينار زكاة. والمراد بالدنانير الدنانير الذهبية، لأن الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثقال ذهبي وزنه 4.25 غرام، والدراهم إذا قيل دراهم يعني فضة، وإذا قيل دنانير يعني إيش؟ ذهب. وقال عليه الصلاة والسلام في الفضة: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وفي لفظ: ليس فيما دون 200 درهم، أو في الرقة إذا بلغت 200 درهم. في الرقة، الرقة هي الفضة المسكوكة المطبوعة، نعم، هذه فيها ربع العشر. الحرف دليل وجوب الزكاة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الماشية نفس الكتاب، ولذلك صدر به الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام كتاب الزكاة، بدأ بهذا الحديث الطويل الذي فيه مقدار زكاة الماشية من إيش؟ من الغنم والإبل. زكاة البقر جاء في حديث آخر، نعم. قال: في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة في البقر. الماشية الزكاة فيها أيضا واجب، واجب. قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وما المراد بيوم الحصاد؟ أولا نسأل: متى تجب الزكاة على من يملك الحرث وما فيه زكاة مما يخرج من الأرض؟ احنا تقدم أظن ذكر كلام أهل العلم في مسألة ما يخرج من الأرض. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الزكاة في الحرث إذا كان يكال ويقتات. ايش معنى يكال؟ يعني يقدر بالكيل، الكيل مثل ايش؟ الصاع والقفيز والقلبة والمكتل والثمنة والأشياء. ويقتات، ما المراد بيقتات؟ يعني يكون قوتا أساسيا يصبر، مثل ايش؟ مثل القمح، الشعير، هذه الأشياء. فمثلا في التمر، التمر، التمر فيه وفيه، على رأي جمهور أهل العلم فيه تمر فيه زكاة، وفيه نوع ليس فيه زكاة. ما الذي فيه زكاة؟ ما يقتات، يصبر، يوضع كقوت لأهل البلد، لأن أهل الحجاز احنا عندنا القمح هو القوت، وأهل الحجاز التمر، لكن فيها أنواع لا تصبر مثل الرطب. الرطب ثمر، هو ثمر النخل، فهمتم؟ طيب، أبو حنيفة رحمه الله كما تقدم يرى بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من حب أو بقل أو ثمر، كل من حب أو بقل أو ثمر أو خضر، كل فيها زكاة. ومذهبه عندي هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما استثنت الآية، بل جاء العموم. الحديث الذي جاء فيه بعدم وجوب الزكاة في الخضروات وهذه الأشياء لا يصح، لا يصح سنده، وعول عليه الجمهور، لكن أبا حنيفة أخذ بالعمومات. وكذلك قول الله تعالى في آية الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالآن مثلا هذه الآية عند جمهور العلماء لا يرون بوجوب الزكاة في الرمان، لأن الرمان ثمر، مع أن الآية صريحة، لأن الله ذكر الزيتون وذكر إيش؟ الرمان. الزيتون يقولون فيه زكاة، والرمان يقولون ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لا يقتات، ليس بقوت، مع أن الآية صرحت: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره. الضمير يعود على الماضي، على الذي سبق، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالصواب أن ما يخرج من الأرض فيه زكاة. واحد عنده البطاطا، اللفت، الجزر، البصل، توابل، ايش نقول؟ فيه زكاة إذا بلغت نصاب. هل يشترط مضي الحول؟ لا. طيب نسأل: متى تجب الزكاة في هذه الأمور؟ متى؟ لا، متى يبدأ الوجوب؟ قال العلماء: يبتدئ وقت الوجوب منذ بدو الصلاح. منذ بدو الصلاح، ايش معنى بدو الصلاح؟ قالوا: في الحب إذا اشتد، أنت إذا أخذت السنبلة وقلت هكذا واشتدت بدأ صلاحها، فإذا بدأ صلاحها وجبت في ذمة صاحبها. ولهذا لو مات قبل بدو الصلاح، لو مات قبل اشتداد الحب، فلا تجب عليه الزكاة. الزكاة على من تجب؟ على الوارث، لأن الزكاة لم تجب بعد، وقد مات قبل وقت صاحب الزرع، مات قبل وقت الوجوب ولا بعده؟ قبل وقت الوجوب. متى يجب؟ إذا اشتد الحب. طيب قالوا: في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا احمر أو اصفر. إذا احمرت أو اصفرت فقد بدأ صلاحها، فها هنا ينظر. إذا مات قبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة في ذمته، صحيح ولا؟ وإذا مات بعد بدو الصلاح يأتي الورثة لقسمة التركة. إيش نقول لهم؟ لا نستطيع أن نقسم، لأن الزكاة دين في ذمته، مات بعد أن وجبت في ذمته. ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة أولا، لأن الله قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهذا دين لله، فلا بد من إخراج الزكاة ثم نقسم عليكم التركة. طيب، إذا ابتداء وقت الوجوب منذ بدو الصلاح، إما باشتداد الحب أو باحمرار الثمرة أو اصفرارها. طيب في الزيتون، الزيتون لا يحمر، الزيتون يكون أصفر ثم يخضر ثم يسود، فمتى يبدو صلاحه؟ عندهم أهل الزيتون، متى يبدو صلاح الزيتون؟ لا يبدو، شلون شدة احمرار؟ أنت ظاهر عندما ثار الزيتون أصلا، الزيتون لا يحمر، ما هو احمرارها، ليس كاحمرار المشمش والخوخ والهدرش، الزيتون يسود. إذا متى يبدو صلاحه؟ اسوداده، إذا اسود أو بدأ الاسوداد فيه خلاص بدأ يصبح. هل يستطيع الناس عصره وهو أخضر؟ ها؟ لا يعصر. متى يبدأ العصر؟ إذا سود، فإذا سود بدأ صلاحه. الله أكبر الله أكبر. اي فيه مضبوطه مضبوطه، يعني نصاب ما يخرج مضبوط، هو سياتي ان شاء الله سنبين كم من كيلو. الدوله كيف تخرج الزكاه؟ ما فهمش. هاي لا الدوله، لا الدولة تصرف هذا على المصالح العامة، مصالح الأمة عموما. فبالنسبة للمعدن إذا ملكه الإنسان، مثل يكون في أرضه هو، وما أدري عاد شو القانون إذا كان عنده معدن في أرضه، هل له الحق التصرف فيه ولا تضمه الدولة؟ هذا نشوفه. طيب قال زكاته يوم حصاده، شنو؟ فهمتم السؤال؟ يقول فيه زيتون يستعمل أخضر، إيه الزرازي وما يملح، هذا متى يبدو صلاحه؟ ها؟ قال اصفراره، يبقى أخضر 100% ويعرف بالحجم، يبدو صلاحه بحجمه معروف، وصاحبه يعرف متى يزني، سهل له؟ هو في الأصل أغلبه هذا الأخضر إذا صار مدور، إذا صارت الحبة مكورة غير مستطيلة فقد بدأ صلاحه معروف. طيب يؤتى يخرج زكاته يوم حصاده بنص الآية، وآتوا حقه يوم حصاده. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه يخرج زكاته، أي يخرج زكاة الحرث، ليس المراد يوم حصاده أن أحصد اليوم اليوم يخرج، الآية ما قصدت ذلك، وإنما وآتوا حقه يوم حصاده بمعنى إذا تهيأ وصار في متناول المستهلك، يعني مثلا اليوم حصد، اليوم حصده ووضعه في إيش؟ في مكان، فيما يسمى بالبيدر، يسمى إيش؟ البيدر اللي نسميه نحن إيش؟ المندرة، يسمى البيدر، يوضع في البيدر حتى يخدم وحتى يزال منه القشر وهذه الأشياء، وحينئذ يخرج الزكاة، ليس شرطا حصد اليوم يخرج اليوم، الآية ما قصدت ذلك. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني بادروا بإخراج حق الفقراء من حين أن يكون متهيئا بعد الحصاد، لا تنتظروا به عاما. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نخرج قيمته ولنفرض عليه زكاة كيس من القمح؟ قال أنا لن أخرج كيس من القمح، أنا ما أستطيع، أرزين علي وصعيب ومي فيه من يقبل، أنا أقدر كيس القمح تقديرا وأخرج ذلك قيمة، فهل يصح ولا لا يصح؟ فيه خلاف من أهل العلم، من قال لا بد أن يخرج من عينه، من عينه وجنسه، خاصة أولا لظاهر النص وآتوا حقه يوم حصاده، ثانيا قالوا هذا مال يتعلق به الفقير، يراه الفقير ويشتهيه، يراه الفقير ويشتهيه فيعطى منه، وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يعطى قيمة، أن تعطى قيمته لا بأس. لماذا؟ قال لأنه قدر الفقير قد لا يتمكن من الانتفاع بهذا الحرف مثل الانتفاع بش بقيمته دراهم، وقد يأخذه منك تول يمشي يذهب يبيعه بعد ذلك، يأخذه الآن يقول لك وش نعمل بيها. مثلا عليك زكاة 5 أكياس من الشعير تأتي بها لفقير، يقول لك أنا 5 أكياس هذا وش نعمل بها؟ عندي ردها 1000. يقول لك أترك شيء خليه قلية ولا الله أعلم والبقية نبيعه. يصح له، يجوز له أن يبيع. ففي هذه الحال لا حرج أن يخرج قيمة على هذا الرأي، وهو رواية عند أهل العلم ذكرها أحمد وغيره، لا بأس لا بأس. لكن كلما أخرج من جنسه وعينه فهو أولى، إلا إذا قام السبب الذي من أجله يخرج قيمة، مثل أن يشق عليه إيصاله مثلا، ما عنده على شيء يوصل، في هذه الحال يجوز أن يعطي قيمته. وآتوا حقه يوم حصاد، إذن لا ينتظر به حول. إذن زكاة الحرث وهو ما يسمى عند أهل العلم أيضا بالمعشر لا ينتظر به حولا، هذا مال لا يجب مضي الحول عليه. وكم يخرج؟ إما أن يخرج العشر أو نصف العشر. يخرج العشر إذا سقته السماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. إذا كان قد نما وصار متهيئا للاستهلاك إلا بمياه الأمطار كم فيه؟ العشر. وألحق أهل العلم ما يسقى بمياه العيون، بمياه العيون يعني كل ماء لا يتكلف الإنسان فيه بالدراهم، ففي المحصول العشر. وأما كما قال في حديث ابن عمر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما يسقى بالنضح، ايش المراد بالنضح؟ يعني باستخراج الماء بالدراهم والكلفة، مثل اللي عنده ايش؟ صنطاش، اللي عنده صنطاش وربما يذهب يشتري الماء، في بعض الأحوال قد يحتاج إلى أن يشتري الماء، يشتري بالستير مثلا، هذا فيه كلفة. فما فيه كلفة كم يخرج منه؟ يخرج نصف العشر. العشر 1/10 ونصف العشر 1/20، سهل. طيب، قال والعين والماشية ففي كل حول مرة. زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة كما قلنا، زكاة الماشية زكاة الغنم والبقر والإبل، ففي كل حول مرة. وهذا من رحمة الله بعباده أن الزكاة لا تجب إلا مرة في السنة، لا تتكرر، مرة في السنة كتكرر الصلاة، بل هي حولية إذا حال الحول، لا تجب كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم، بل تجب في السنة مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. مثال ذلك، رجل عنده 40 رأسا من الغنم، 40 رأس، والشريعة لم تشترط سنا في الغنم، يعني الصغير الذي ولد الآن كالشارف نفس الشيء، واللي بقرونه بقرونه، والذي ليس القرناء والجلحاء والذكر والأنثى، كلها سواء، فيحسب الكل، يحسب الكل، والمعيبة والسليمة الكل رأس، فيحسب 40 رأسا. طيب لو قال قائل نعجة 10، يحسبها 2 ولا 1؟ يحسبها 1 من رحمة الله، لا يحسبها 2، لا يحسبها 2، يحسبها 1 فقط. لماذا؟ لأن هذه العبادة مبنية على اليقين لا على الظن. لو قال قال كيف نحسب الناجة هذه كيف نحسبها واحد وبطنها هكذا؟ نقول وش درانا لعله ينزل ميتا، صحيح ولا؟ لعله ينزل ميتا. هو على كل حال حتى لو وضعت، لو وضعت من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 رأس فقط، كيف؟ فهمت؟ خلينا نكمل المسألة دي وأجيك. من 40 فما فوق إلى 120 كم فيها؟ رأس واحد فقط. 121 يعني عنده 40 و43، كيف كيف؟ نفس الشيء. تجب وش؟ شات، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل 40 شات شات، شات واحدة فقط من 40 تؤخذ مرة في العام. هذا إنسان عنده 40 رأسا، حال عليها الحول، وجاء الساعي اللي أرسله الإمام الأعلى في الدولة، قال له هات، قال خذ، صارت عنده 39 وبقيت 39 للعام المقبل، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأنها أقل، أقل من النصاب. الزكاة لا بد فيها من النصاب ومضي، ومضي الحول. طيب اشتراها اليوم ومر عليها 6 أشهر، هل بعد 6 أشهر يخرج الزكاة؟ لا. متى يخرج الزكاة؟ إذا مضى عليها الحول. طيب اشتراها اليوم وانتظر بها سنة كاملة وقبل مضي الحول بيوم عزم على الحج، قال أنا سأبيعها للحج، فذهب فنزل إلى السوق وباعها كلها قبل أن يحول عليه الحول بيوم، فباعها كلها وجاء يسأل فيها زكاة؟ اجلس، ليش واقف؟ استرح، لعلك مستعجل، ها؟ كيف؟ فهمتم صورة المسألة؟ واحد عنده 40 رأس من الغنم ما زلت نهار ويخرج، يعني غدو يخرج الزكاة، ها؟ جاء شخص قال له أنت الغنم ماذا مش ينفعوك عند الله، روح جيب حاجة أحسن لك، هاي قال والله إنه كنا نلقى بيعتها لا تردد، باعها اليوم قبل مضي الحول بيوم، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب الزكاة. لكن يبقى السؤال، هل تجب الزكاة في قيمتها أم لا تجب الزكاة في قيمتها؟ لا تجب. متى تجب الزكاة عليه؟ إذا قال أنا سأتخذها للبيع، لعله صار غالي وفي الفلوس، سأصير تاجرا، فها هنا يبني على حول الماشية، لأن العروض التجارية تجب والمعتبر فيها القيمة، المعتبر فيها إيش؟ القيمة، متى ما نوى التجارة. أما إذا نوى مثلا أن يبيعها ليسد دينا أو يشتري دواء أو يحج أو يزوج ولده أو يبني بيتا فليس فيها زكاة، إلا إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة، إذا فعل ذلك فرارا وهروبا من الزكاة فقد تحايل، والحيل عند أهل العلم لا تؤثر. ها؟ إيش قال الناظم؟ واحكم لكل عامل بنيته وسد على المحتال باب حيلته. الحيل لا تحرم، لا تبيح الحرام. الحيل هل تبيح الحرام؟ لا تبيح الحرام، الحرام حرام. واحد يريد أن يتحاير المحرم يبقى دائما محرم، كتحاير اليهود على الشحوم الميتة وعلى صيد السمك يوم السبت، يريد أن يتحايل على الواجب ليسقط، لا يسقط الواجب، يقول لك هي غدوة سأخرج، أينبيح الكل؟ تجب الزكاة في ذمته لأنه هرب منها. كرجل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، يعني لا يصلي صلاة الجماعة، لأنه يؤذي، وبعد نصف ساعة سيذهب ليصلي وبخل كسل عن الصلاة. قال يا امرأة روح روح، طيب قطعنا شوية صلاة وحط شوية فيها بصلي، قطع شوية صلاة وحط فيها شوية بصلي. بعد أن أكل لا يا خلاص خلاص أنا عندي رخصة الآن نصلي في بيتي، ففر من إيش؟ من شهود صلاة الجماعة بالتحايل الآن. فيه فرق، فهمت الآن؟ فالحيل لا تسقط الواجبات كما أنها لا تبيح المحرمات. نقف على هذا إن شاء الله.